فهذه الرسالة الثانية في سلسلة رسائل أهل العلم التي نتعرف فيها على بعض ما احتوته تلك الرسائل من الكنوز والعلوم والمواعظ والآداب. والرسالة بعنوان اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. اقتضاء العلم العمل أي أن العلم يقتضي العمل به. مؤلفها هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، يكنى بأبي بكر، وقد اشتهر بالخطيب البغدادي. وقد ذكر الخطيب رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد في ترجمة والده أن أصله من العرب، وأن له عشيرة كانوا يركبون الخيول، وأن مسكنهم بالحصاصة من نواحي الفرات من بلاد العراق. ولم يكن والده من العلماء المشهورين في فن من الفنون، وإنما كان له إلمام بسيط بالعلم، وقد كان يخطب الجمعة والعيدين بقرية قريبة من بغداد اسمها دربيجان. ولذلك لم يصف الخطيب والده بأنه من العلماء، وإنما وصفه بأنه أحد حفاظ القرآن، فقال في ترجمة والده في تاريخ بغداد كان أحد حفاظ القرآن. ويبدو أن لقب الخطيب قد استمر من الأب إلى ابنه، لأن الخطيب نفسه رحمه الله قد تولى الخطابة كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه كان خطيبا للجمعة والعيدين في بغداد. ولم ينفرد الخطيب البغدادي بهذا اللقب الخطيب أو بهذا اللقب، وقد لقب به عدد من العلماء، منهم الخطيب، منهم تلميذ الخطيب البغدادي وهو الخطيب التبريزي رحمه الله وآخرون. ولد أبو بكر الحافظ أحمد بن علي بن ثابت يوم الخميس لست بقين من جماد الآخرة سنة 392 للهجرة، ونشأ في كنف أبيه، وكان في نشأته قد وكل به أحد القراء ليقرئه القرآن، فتعلم القرآن وحفظه منه. ولما بلغ 11 من عمره بدأ بسماع الحديث، ثم درس الفقه، ولما بلغ 20 من عمره عزم على الرحلة في طلب العلم والحديث. وكان الذي قد حفظه القرآن وعلمه الكتابة هو هلال بن عبد الله رحمه الله، وتأدب به، وهذا ما يفيد أهمية تأديب الأولاد في المرحلة المبكرة. وفي سنة 412 للهجرة بدأت المرحلة الثانية من حياته، وهي إنشاء رحلات لجمع الحديث، وقام بثلاث رحلات زار فيها 13 ناحية ومدينة من أشهر بلاد المسلمين. وكانت رحلته الأولى إلى البصرة في سنة 210 و400، والتقى بكبار محدثيها ومنهم أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الله الهاشمي، وسمع منه سنن أبي داود وغيره. عاد إلى بغداد في السنة نفسها، وفي الطريق مر بالكوفة والتقى بمحدثيها واستفاد فوائد، وقد ذكر ذلك في تاريخ بغداد في كتابه تاريخ بغداد. ولما رجع من هذه الرحلة لم تطل فرحة أبيه به، لأن أباه قد توفي رحمه الله في هذه السنة، وعجلته المنية يوم الأحد نصف شوال من السنة ذاتها التي رجع فيها الولد من رحلته، فتولى ابنه دفنه بنفسه، ولم يؤثر ذلك في نيته في الطلب وعزمه عليه. واقترب الخطيب رحمه الله هذه الحادثة في ترجمة والده، فقال توفي يوم الأحد النصف من شوال سنة 1400، ودفنته من يومه في مقبرة باب حرب، ولم يزد على هذا كلمة واحدة. وبعد وفاة والده تابع جمعه للحديث من أقوال المحدثين، وطاف على محدثي بغداد يأخذ عنهم الحديث، وبعد أن رأى بأنه قد أكمل الأخذ عنهم عزم على الرحلة مرة ثانية. وكان عنده اختيارات، إما أن يذهب إلى مصر وإما أن يذهب إلى نيسابور، فتردد فاستشار شيخه البرقاني رحمه الله وهو من كبار الحفاظ، وقال له هل أرحل إلى ابن النحاس في مصر أو أخرج إلى نيسابور إلى أصحاب الأصم لآخذ حديث الأصم عن أصحابه. فأشار عليه شيخ بن نيسابور، وذلك لسبب الذي ذكره له قائلا: إنك إن خرجت إلى مصر إنما تخرج إلى رجل واحد، إن فاتك ضاعت رحلتك، وإن خرجت إلى نيسابور ففيها جماعة، إن فاتك واحد أدركت من بقي. فخرج إلى نيسابور وزوجه الشيخ البطاني رحمه الله برسالة لطيفة إلى محدث أصفهان أبي نعيم رحمه الله الحافظ الكبير العلم، يصيه بها بتلميذه الخطيب البغدادي ويقول له فيها: قد نفذ إلى ما عندك عمدا متعمدا أخونا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أيده الله وسلمه ليقتبس من علومك ويستفيد من حديثك، وهو بحمد الله من له في هذا الشأن سابقة حسنة وقدم ثابتة وفهم حسن، وقد رحل فيه وفي طلبه، وقد حصل له منه ما لم يحصل لكثير من أمثاله الطالبين له، وسيظهر ذلك وسيظهر لك منه عند الاجتماع به من ذلك مع التورع، ولمثل ليست مسألة فقط حفظ روايات، مع التورع والتحفظ وصحة التحصيل، يعني الدقة وصحة التحصيل، ما يحصل لديك موقعه ويصبر عندك منزلته. وأنا أرجو من صحت منه لديك هذه الصفة أن تلين له جانبه وأن تتوفر له وتتحتمل منه ما عساه يريده من تثقيل في الاستكثار أو زيادة في الاصطبار، فقديما حمل السلف عن القلف ما ربما تقل. خرج الخطيب البغدادي رحمه الله مع رفيق له هو أبو الحسن علي بن عبد الغالب متوجها إلى نيسابور، وفي هذا الطريق وفي رحلته كان يحصل له من العبادة شيء كثير قد رآه رفقاؤه معه، وحصلت له في الرحلة من الروايات والأحاديث ما ألهاه عن النساء والطعام والشراب، بل ربما أنساه حاجته للنوم. فمن ذلك من العجائب التي حصلت له، هو يضرب به المثل في سرعة القراءة، وشهد له الحافظ ابن حجر رحمه الله بذلك، أنه قرأ صحيح البخاري على إسماعيل بن أحمد الضرير في 3 أيام، قرأ البخاري كاملا في 3 أيام، ولا يعرف أنه حصل لغيره مثل هذا. ورجع بعد ذلك إلى بغداد، ورجع إلى بغداد سمع فيها ذلك أو قرأ فيها ذلك، ولما استقر بها عكف على كتابة كتابه المشهور تاريخ بغداد. لما اكتملت فصول الكتاب واجتمعت مادته، عزم على أداء فريضة الحج شكرا لله عز وجل، ولتتم النعمة وليتم رحلته في أقطاب العالم الإسلامي في ذلك الوقت، فبدأت الرحلة الثالثة في 444. فتوجه إلى دمشق، من بغداد إلى دمشق، وسمع من كثير من محدثيها، سمع خلقا كثيرا، ثم توجه إلى مكة، ولم يكن يترك طريقه بدون فائدة، بل كان يشغله بتلاوة القرآن الكريم. فيقول أحد مرافقيه وهو أبو الفرج الإسرائيلي، كان الخطيب معنا في طريق الحج، فكان يختم كل يوم ختمة، كل يوم ختمة في طريق السفر قراءة ترتيل، ثم يجتمع عليه الناس وهو راكب يقولون حدثنا فيحدثون، وهكذا قضى الطريق متقربا الى الله تعالى بتلاوة القرآن وإسماع الناس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل مكة وطاف بيت الله الحرام وصلى ركعتين خلف المقام، توجه إلى ماء زمزم وشرب منه 3 شربات وسأل الله 3 حاجات، آخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وهذه 3 هي: الأولى أن يحدث بتاريخ بغداد ببغداد، والثانية أن يملي الحديث بجامع المنصور، وكان جامعا مشهورا لا يحدث به إلا النوادر ممن يؤذن له من الخليفة، المسألة صعبة، والثالثة أن يدفن عند بشر الحاكم وهو أحد الورعين الزهاد العباد، فتمنى أن يدفن بجانبه. بلغه أن كريم المروزية مجاورة بمكة المكرمة وعندها سماع عالٍ لصحيح البخاري، لأن كريم عمرت إلى سن 100 رحمه الله تعالى، فذهب إليها وقرأ عليها صحيح البخاري في 5 أيام. وبعد الانتهاء من فريضة الحج والاجتماع بمحدثي مكة والمشاهدات النافعة التي حصلت له كما قال الله عز وجل ليشهد منافع لهم، قفل راجعا إلى الشام من الحجاز، فمر ببيت المقدس أولى القبلتين ومشى النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع بعلمائها مثل أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن عمر المقدسي وسمع منه الحديث. ولعل هذا الدخول لبيت المقدس كان في سنة 446 الهجرة، ثم انتقل بعدها إلى صور وسمع فيها من بعض مشايخها مثل عبد الوهاب الحسين بن عمر الغزال، وانتهى مكثه بمدينة صور، فتوجه راجعا إلى وطنه بغداد حاملا معه رواياته الجديدة ومسموعاته التي تزود بها. وبدخوله بغداد انتهت المرحلة الثانية من حياته وبدأت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التصنيف والكتابة والإسماع والإملاء. فجعل يجمع المتفرق ويرتب المتناثر من الفوائد والمسموعات التي حصلها، ويجعل منها مادة دسمة وغنية لتصانيفه التي كانت بحق من أجود التصانيف خصوصا في علوم الحديث، ويعتبر الخطيب البغدادي مجددا في علوم الحديث، ويعتبر النقلة التي نقل بها علم الحديث نحو التأليف نقلة كبيرة، فكان العلماء من بعده كلهم في الحديث عالف عليه، كل من أراد أن يؤلف في الحديث لا بد أن يرجع إلى كتب الخطيب رحمه الله تعالى. حتى عدد بعض أهل العلم كتبه ب54 مصنفا إلى عام 453 غير ما صنف بعدها. أما الحاجة الأولى التي كان سأل الله إياها وهي التحديث بتاريخ بغداد ببغداد، فقد حدثت في هذا الاستقرار، فإنه تحدث ببغداد بكتاب تاريخ بغداد وأملاه على بعض تلاميذه في حجرة كانت له قرب المدرسة النظامية. وأما الحاجة الثانية وهي إملاء الحديث بجامع المنصور، فلم يكن ذلك أمرا سهلا، ويصعب على الخطيب أن يقدم التماسات إلى السلطان لكي يسمح له بذلك، ولعل قدر الله يجري، كان يتمنى أن يجري قدر الله بشيء يجعل السلطان من نفسه يأذن له بالتحديث أو يعرف رغبته فيأذن له بالتحديث. فجرت حادثة سنة 447 الهجرة كان لها أثر كبير في رفعة مقام الخطيب البغدادي عند السلطان ومن كان في ذلك الوقت أخذا بزمام الأمور. وهذه الحادثة هي أن بعض اليهود قد أظهر كتابا، ادعى هذا اليهودي أظهر رسالة كتاب بخط اليد، ادعى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لإسقاط الجزية عن أهل خيبر، وأن فيه شهادات الصحابة وخط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فرئيس الرؤساء في ذلك الوقت ابن المسلم عرضه على الخطيب، سمع أن الخطيب محقق من المحققين ومؤرخ ومحدث، فعرض عليه الرسالة. فقال الخطيب لما طالع الرسالة فورا: هذا مزور. فقال: من أين لك؟ ما هو الدليل؟ قال: في الكتاب شهادة معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية أسلم يوم الفتح، وخيبر كانت في سنة 7 للهجرة. وفي الحديث في هذا الرسالة أيضا توقيع أو شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ مات يوم الخندق قبل معركة خيبر، فكيف يشهد سعد بن معاذ الذي مات قبل خيبر على قضية حصلت لخيبر، وكيف يوقع معاوية بن سفيان الذي أسلم بعد خيبر على قضية حدثت لخيبر؟ هذه فائدة معرفة التواريخ. كان ذلك من ثقته وعلمه رحمه الله، فاستحسن ذلك جدا واعتمده أمضاه، ولم يجد اليهود على ما في الكتاب لظهور التزوير، ولعله عاقبه. ارتفعت منزلته بهذه القصة عند ابن المسلم وكبر في عينيه كثيرا، ووثق به وبدقة علمه، فقدمه وصار يذكره، وشاع ذكر الخطيب رحمه الله بعد تلك القصة جدا، وحمل إلى الخليفة ومعه جزء من سماع الخليفة الآخر القائم بأمر الله، ولكن وأراد أن يحدد الخليفة بجزء الخليفة الآخر، فقال الخليفة: هذا رجل كبير في الحديث، ليس له إلى السماع مني حاجة، هذا الجزء الذي معه الجزء القائم بأمر الله الخليفة ذهب إليه ليستمع أحاديثه منه، وكان الخليفة قد سمع، هو نفسه ليس خليفة، هو نفسه قد سمع أحاديث، فكان الخطيب قد كتب عنده. لما أدخل على الخليفة ومعه جزء الخليفة وأراد وطلب منه أن يسرد عليه الأحاديث التي سمعها، قال الخليفة متعجبا: هذا رجل كبير القدر الكبير، فليس له إلى السماع مني حاجة. هذا مؤكد أنه ما جاء يقصد أن يسمع سمعتها، مؤكد أنها عنده من طرق أخرى ومستغني عني وعن سماعي، فما حاجته؟ اسألوه. قال: حاجتي أن يؤذن لي بالإملاء في جامع المنصور. فأذن الخطيب بالإملاء واستمع الناس في جامع المنصور وأملي الحديث وأمن الحديث، وتمت له ثنتين مما دعا الله به عند زمزم. وطبعا هذا المسجد الكبير الذي يأمه الطلاب لا شك أنه كان نافذة كبيرة للخطيب رحمه الله لكي يملي أحدهم وينشر علمه من خلال ذلك المنبر. فبقي الخطيب طيب النفس قرير العين بما بلغ أمانيه التي استجابها الله له يملي بجامع المنصور ويصنف ويهذب إلى أن حدثت فتنة المساسير. فتنة المساسير هذه انقلاب خطير جدا صار عن خلاف العباسية السنية من قديم من قبل هذا المساسير الرافض الباطني ومعه عدد آخر من الباطنية ومعه من الرعاع والأشرار وقطاع الطرق والمجرمين، بحيث أنهم سيطروا على مدينة بغداد فعلا واستطار شر هذه الفتنة، وكان الخطيب رحمه الله أن يقتل فيها، لكنه سارع للخروج إلى من بغداد متخفيا إلى دمشق وهاجر منها، وقد صارت موطن كفر بما حكم به ذلك الرافضي الباطني الخبيث، وخلع خليفة المسلمين وتتبع أهل العلم والفضل، قتل من أهل السنة خلق كثير في تلك الفتنة ومن علمائهم بقتل بأمور شنيعة وكيفيات شنيعة في القتل جدا. وأشار الكثير رحمه الله إلى هذه الفتنة في كتاب البداية والنهاية، ووصف البساسير بالخبيث. لقد استكر الخطيب رحمه الله وخرج من بغداد في شهر صفر سنة 451 للهجرة مصطحبا كتبه وتصانيفه قاصدا دمشق، فوصلها سالما واتخذ المأذن الشرقي من الجامع الأموي مسكنا له، وبدأ تدريس المسجد وصار له حلقة كبيرة يجتمع الناس فيها ويحدثهم، وصار يخرج أيضا إلى بساتين الغلطة ويقرأ كتب الأدب هناك، ولعل كتاب التفصيل وحكايات الطفيليين قد حدث في ذلك الجو والظل الوارف. وبينما كان يقرأ من الكتب في دمشق كتاب فضائل الصحابة الأربعة للإمام أحمد محمد رحمه الله، سمع بذلك بعض الروافض، وكان لهم شوكة حصلت بسبب حكم الفاطميين في مصر، فثاروا على الخطيب وأرادوا قتله، فأجاره أحد الأشراف في ذلك المكان وكان مسكنه قريبا من الجامع، فأجاره على أن يخرج من دمشق، فخرج إلى صور، وكان نفعته الرحلة الأولى التي دخل فيها صور وأقام فيها علاقات مع بعض أهلها، فكان المكان المناسب أن يخرج له أن يخرج إليه في تلك البلدة. ومن الأسباب التي جعلت هؤلاء يقومون عليه صوته رحمه الله، فقد قال ابن كثير في البداية عن الخطيب البغدادي: كان جهوري الصوت يسمع صوته من أرجاء الجامع كلها، فاتفق أن قرأ على الناس يوم الفضائل العباس، فثار عليه الروافض من أتباع الفاطميين وأرادوا قتله، فحصل ما حصل من خروجه إلى صور. خرج إلى صور في عام 459 للهجرة، وكان فيها بعض أهل العلم، وهاجر إليها الآن لا ليسمع كما كان من قبل، وإنما ليسمع هو ويملي ويحدث في تلك البلدة. وقيض الله له من ينفق عليه في تلك البلدة ويعطيه مالا كثيرا، حصل له به اكتفاء. ولما بلغ 70 سنة وشاخ وشعر بقرب أجله حن إلى بغداد وكانت فتنة البساسير قد زالت وعاد الأمر إلى أهل السنة ونصب الخليفة منهم مرة أخرى. فرجع الخطيب رحمه الله في سنة 462 للهجرة سالكا طريق الساحل مارا بطرابلس، ودخل فيها واستقر وجلس فيها فترة يسيرة، نظر في ظن من ناظر بعض أهل التشيع هناك، وكانت طرابلس تحت حكمهم، وتفوق عليه، ثم خرج منها قاصد الحلب، أقام بها أياما يسيرة يعلم ويحدث. وسمع من بعض الشيوخ بحلب منهم أبو الفتح أحمد النحاس رحمه الله، ثم توجه إلى بغداد فوصلها في سنة 462 في تلك السنة أيضا. فاستغرقت رحلة الوصول إلى بغداد 4 أشهر. لم يكن يترك في طريقه الفائدة والعبادة والتقرب إلى الله، فلا زال على طريقته التي عهدوه عليها في رحلة الحج من ختم القرآن كل يوم ختمة كاملة. ولما وصل إلى بغداد وسر بالوصول إليها بعد فراق دام 11 سنة، أراد أن يكافئ أحد من صنع إليه معروفا في بغداد، فلم يجد ما يكافئه به أعظم من كتابه تاريخ بغداد، وقال: لو كان عندي أعز منه لأهديته له. وكانت هذه النسخة من تاريخ بغداد بخط الخطيب نفسه. واستأنف الخطيب بغداد، واستأنف الخطيب رحمه الله دروسه بغداد في جامع المنصور بعدما آل الأمر فيها لأهل السنة والخليفة العباسي القائم بأمر الله، واجتمع إليه الناس ورجع إليه طلاب الحديث بشوق ولهفة وحنين، فحدث بسنن أبي داود من روايته وبكتبه وتواريخه. ثم إن الخطيب رحمه الله مرض في نصف رمضان من سنة 63 و400 في حجرته، وكأنه لما أحس بدنو أجله وكان عنده شيء من المال والثياب أراد أن يوزع ذلك قبل أن يموت، ولم يكن له زوجة ولا أولاد ولا عقب ولا وارث، فلعله أراد أن يختم حياته بالتصدق بما عنده من أموال، ففرقه على أصحاب الحديث، وكانت كل ممتلكاته 200 دينار، وكل في توزيعها أبا الفضل بن خيرون فوزعها في حياة الخطيب، وأوصى بأن يتصدق بجميع ثيابه وما يملكه من أشياء بعد وفاته، وجعل جميع كتبه ومصنفاته وقفا على المسلمين. واشتد المرض به في أوائل الحجة سنة 463 للهجرة حتى توفي ضحى يوم الاثنين 7 من الحجة في تلك السنة رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. وامتدت فترة مرضه من رمضان إلى 7 للحجة، واشتداد الأمراض كان في أوائل الحجة والوفاة في 7 من هذا الشهر. وبوفاته رحمه الله تعالى طويت صفحة عظيمة من صفحات علم الحديث التي ذهب فيها هذا العالم الكبير إلى ربه سبحانه وتعالى، وكان على أخلاق عظيمة وعبادة كبيرة وعفة متناهية، فإنه ما تزلف إلى سلطان ولم يتولى منصبا قط، لا قاضيا ولا مفتيا مع أنه كان أهلا لذلك، ولم تكن المناصب لتمتنع عليه لو أنه سعى إليها وأرادها، لكنه اختار أن يبقى بعيدا عن فتنة الوجاهة، ورضي بالكفاف من العيش، ولم يكن له خدم ولا جوار، ولعل رحلة في طلب الرحلات لم تسعفه في الزواج. توفي رحمه الله وخلف أولاد المخلدين وهم هؤلاء المصنفات التي ألفها. وقد ذكروا من القصص العظيمة في عفته أنه كان مرة بمرض، فحدث القسم القصة التالية: واحد من أهل مرو حدث القصة التالية عن الخطيب، عن شخص اسمه عمر النسوي من نسا، وهي بلدة معروفة، التي بلدة معروفة، قال: كنت في جامع صور عند الخطيب، فدخل عليه بعض العلوية وفي كمه دنانير، وقال للخطيب: فلان بعض الأغنياء يسلم عليك ويقول هذا تصرفه في بعض مهماتك، هذا المال هبة لك أنفقه على نفسك وعلى أغراضك. فقال الخطيب لا حاجة لي فيه، وقطر وجهه. فقال العلوي فتصرفه إلى بعض أصحابك. قال قل له يصرفه هو إلى من يريد. قال العلوي كأنك تستقله، ونفض كمه على سجادة الخطيب وطرح الدنانير عليها وقال هذه 300 دينار. طبعا الدينار 4 غرامات ربع من الذهب، اضرب 300 في 4 وربع كم يكون؟ 1250 أو 350، يعني كيلو وربع من الذهب. يعني واحد جاب كيلو وربع من الذهب، كيلو وربع، وطرحها على السجادة. فقام الخطيب محمر الوجه وأخذ السجادة ونفض الدنانير على الأرض وخرج من المسجد. قال ابن أبي ليلى، الفضل بن أبي ليلى الذي حضر القصة، ما أنسى عز خروج الخطيب ولل ذلك العلوي وهو قاعد على الأرض يلتقط الدنانير من شقق الحصر ويجمعها. قام ترك لهم هذه الدنيا وقام ذلك يجمع الدنانير. ومن تواضعه رحمه الله أنه قيل له، لقيه واحد من المحدثين قال له أنت الحافظ أبو بكر؟ قال انتهى حفظه إلى الدارقطني، أنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. ومن كرمه رحمه الله ما حدث به تلميذ الخطيب التبريزي قال دخلت دمشق فكنت أقرأ على الخطيب بحلقته بالجامع كتب الأدب المسموعة له، وكنت أسكن منارة الجامع. بعض طلبة علم الفقراء ما كان لهم مساكن، يسكنون منارة، المنارة كانت سكنة، المنارة مقسمة سكن للطلاب. وكنت أسكن منارة الجامع، فصعد إلي وقال أحببت، هذا الشيخ يقول التلميذ، أحببت أن أزورك في بيتك. فتحدثنا ساعة ثم أخرج ورقة وقال الهدية مستحبة، اشتري بهذه أقلاما، يعني تحتاج إلى كتابة العلم، ونهض. فإذا 5 دنانير مصرية، يعني أكثر ما أقلام أقل من هذا. ثم إنه صعد مرة أخرى ووضع نحوا من ذلك، يعني هذا من إكرامه لتلاميذه رحمه الله تعالى. وكان من ميزات الخطيب أنه كان جيد الخط. الآن بعض المخطوطات التي كتبها بعض العلماء قد أتعبت من بعدهم في فك رموزها من سوء خطها، ولعل بعضهم لم يكن عنده وقت للتدرب على تحسين الخط من ولعهم بالعلم والرحلات. لكن الخطيب رحمه الله من ميزاته أنه كان حسن الخط، كثير الضبط، كثير الشكل، وهو الذي عنون عنوانا في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع باب تحسين الخط وتجويده، نصح فيه طلبة العلم بتحسين الخط. ومن ضمن تلك النصائح أن الواحد لا يقرنط فيتعب ويتعب من بعده. يقرنط يعني يصغر الخط، لأنه إذا كبر صار بصره ضعيفا ما عاد يقرأ ماذا كتب في أيام الشباب. ولو مات وأراد واحد ينتفع بما كتب فسيتعب جدا في فك هذه الرموز. وكذلك فإنه كان فصيحا للغاية، كان يقرأ قراءة معربة صحيحة، وقال ابن الجوزي كان حسن القراءة فصيح اللهجة، وكان جهوري الصوت كما مر معنا، وكان عجيبا في سرعة القراءة ضرب به المثل في ذلك، وكان حريصا على الاستفادة من وقته. كان يمشي في الطريق وفي يده جزء من صالحه، حتى وهو ماشي يقرأ خطيب، حتى وهو ماشي يضرب به المثل في سرعة القراءة. وكان عليه هيبة ووقار من عمله بالعلم الذي اكتسبه رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه العلماء ومدحوه للغاية، مثل تلميذه الحافظ ابن مكولة والحافظ أبو بكر بن نقطة الحنبلي وأبو سعد السمعاني وابن عساكر وابن خلكان وابن النجار والسبكي والسلفي وأبو إسحاق الشيرازي والساجي وابن الأثير والذهبي وغيرهم. يقول الذهبي رحمه الله ختم به إتقان هذا الشأن، وقال في وفيات سنة كذا وفيها مات حافظ الدنيا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب صاحب التصانيف. لقد ترك تصانيفا كثيرة جدا، قريبا من 100 مصنف، صارت عمدة لأهل الحديث، من هذه المصنفات تاريخ بغداد وهو أشهرها الكفاية علم الرواية موضح أوهام الجمع والتفريق في باب في مصطلح الحديث شرف أصحاب الحديث الفقيه والمتفقه التصفيف اقتضاء العلم العمل تقييد العلم نصيحة أهل الحديث الرحلة في طلب الحديث والكفاية في علم الرواية كما سبقت الإشارة الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع المتفق والمفترق السابق واللاحق المزيد في متصف ما يكاد يوجد باب من أبواب المصطلح إلا وتجد فيه للخطيب مصنف التفصيل لمبهم المراسيل الأسماء المبهمة رواية الأباء عن الأبناء من حدث ونسي غنيمة الملتمس في إيضاح الملتبس الأسماء المتواطئة المؤتلف والمختلف إلى آخر هذه كل أبواب المصطلح الحديث قد غطاها الخطيب رحمه الله تأليفا وتصنيفا. وكل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه وليست كتبه فقط في الحديث وإنما يوجد منها أشياء أخرى في أبواب من العلم. ومن هذه المصنفات رسالة لطيفة للخطيب البغدادي رحمه الله بعنوان اقتضاء العلم العمل وهي التي سنتعرض لها في هذا المقام بمشيئة الله عز وجل. لقد جمع الخطيب البغدادي رحمه الله هذه الرسالة ليبين أهمية العلم بالعمل وهو قد جمع علما كثيرا ورويات متعددة وفيرة لكنه علم رحمه الله أن الغاية من طلب العلم هو العمل به ولعله لاحظ أيضا أن هناك تقصيرا في العلم وأن بعض الناس في عهد من طلاب الحديث قد رحلوا في طلب الحديث وجمعوا الروايات وجمعوا الطرق وجمعوا الأسانيد وربما اجتمع عند الواحد منهم أسانيد كثيرة لحديث واحد فلاحظ أن هناك انشغال كبير بالجمع وتقصير في العمل. العصر الذي عاش فيه الخطيب رحمه الله كان عصر جمع أحاديث وكان انكباب الطلاب كثيرين على الجمع وانشغال عن العمل فهناك سبب من وراء تأليف الرسالة يتعلق بالعصر الذي عاش فيه وهناك السبب العام وهو نصيحة كل المسلمين بالعمل بالعلم لأن هذا باب يحتاج لكل مسلم التركيز على قضية العمل بالعلم. صدر رسالته هذه بقوله نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته ومن يضل الله فلا هادي له من خليقته وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه فإن العلم شجرة والعمل ثمر والعمل ثمرة وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا وقيل العلم وال والعمل مولود والعلم مع العمل والرواية مع الدراية. الرواية معروفة التي هي الأسانيد والمتون الدراية أن يدري بما يعلم ويفقهه ورأس الفقه العمل به بالعلم. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. هذه المسألة هذه نظرية مهمة جدا وهي قضية التوازن بين العلم والعمل. بعض الناس عندهم طاقة في العمل لكن جهل فماذا سيقع في ايش؟ في شيء بدعة والخطأ. وبعض الناس عندهم طاقة في جمع العلم لكن ما عندهم طاقة في العمل فسيكون علما نظريا لا ينفع صاحبه. فلا تأنس بالعلم بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تأنس بالعلم ما دمت كنت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علما لفساد طريقته وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. هذا فعلا من الأخطاء التي يقع فيها العامة ينظرون إلى واحد يجدون عنده اجتهاد عبادة كبيرة فيستفتونه ويسألونه وينصبونه عالما وهو ليس بعالم وعابد. وربما يوجد واحد عالم عنده علم لكن ما في عبادة ولا ذكاء للعلم فالناس سيتركونه لأن أخلاقه ليست أخلاق العلماء وعبادة ليس عبادة العلماء وعمله ليس عمل العلماء فيتركونه فيكون النتيجة ماذا؟ ضلال الخلق. الناس يريدون واقعا عاملين يقتنعون به، الناس يريدون عمل. ما الذي يقنع الناس؟ السيرة، التصرفات، هذا الذي يقنع الناس. قال والقليل مع هذا، يعني من العلم مع القليل من هذا من العمل، أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال، يعني لا علم ولا عمل، وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعف والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. وكثير من شباب الصحوة، هؤلاء من شباب الصحوة، امتلوا في هذه الأيام بقضية الميل إلى الدعاء والراحة والكسل واللهو واللعب، فلم يعد عندهم نصيب في حياتهم إلى الجد في طلب العلم، وليس عليهم إلا سيما الالتزام في الظاهر من لحية وتقصير ثوب، ولكن في باطن الأمر لا تجد علما جيدا ولا عملا مجتهدا فيه. قال والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا من العلم كان العلم كلا على العامل على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض العلماء العلم خادم العمل والعمل غاية العلم. يعني أنت لماذا تتعلم؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هي النهاية؟ ما هي الغاية من وراء التعلم؟ لأي شيء تتعلم؟ لتعمل. فإذا بعض الناس عندهم انخداع لمنهج الغربيين الضلال الكفرة الذين يقولون العلم للعلم والدواء للقراءة والثقافة للثقافة، يعني أن العلم لذاته يقصد لذاته. ولذلك تراهم يسلكون سبلا ليست نافعة في العلم إطلاقا، تلقى الواحد منهم يتخصص ربما يأخذ شهادة الدكتوراه في شيء تافه سخيف جدا يفني عمره فيه. مثلا بعضهم في الآثار والتحف الموجودة من الحضارات القديمة، دكتوراه في التحف والآثار، ما هي فائدة؟ وربما واحد تخصص في اللغة الهيروغليفية، معه دكتوراه في اللغة الهيروغليفية، ايش الفائدة؟ اللغة انقرضت وراحت ويفني عمره فيه. ليه؟ لأن عند الغربيين مبدأ العلم للعلم، المسلمين عندهم مبدأ العلم للعمل، وهذا الفرق بيننا وبينهم فرق كبير. ولذلك تضيع أعمارهم، كثير منهم تضيع أعمارهم في أشياء تافهة، وبعض من أبناء المسلمين قلدهم، ذهب إلى بلدان تعلم مثلهم على طريقتهم ورجعوا لتخصصات تافهة سخيفة، أمضى عشر سنوات طويلة وأبحاث في إيش؟ يقول العلم، هذا يعني العلم لأجل العلم. فما عند المسلمين شيء، العلم للعلم، العلم وسيلة لغاية وهو العمل. قال الشيخ وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد؟ والعمل الصالح والزهد الغالب في كل مراق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهور بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلا نستبق واحد يجهد عمره في جمع المال، يكسب المال، يجمع المال، يكسب المال، ولا يستفيد منه، ما ينفق منه شيئا ولا يستمتع به حتى. هل هذا عاقل؟ وهل استفاد شيئا مما جمع؟ لا. فكذلك الذي يحرص على جمع العلم دون عمل، فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل، الثواء البقاء في الدنيا قليل والرحيل قليل والطريق مخوف والاغترار غالب، والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم، والناقد بصير والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعد هذا شرع الخطيب رحمه الله في إيراد الأحاديث والآثار الكثيرة التي جمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والسلف في هذه المسألة، وهي قضية العمل بالعلم. فصدره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وهذا حديث صحيح أخرجه المصنفون من أهل العلم في كتبهم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. والجسد فيما أبلاه فرابعه. وبعض الأحاديث التي ساقها الخطيب رحمه الله في هذا الكتاب ضعيفة وأكثر من ضعيفة في بعضها، ولكن كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على هذه الرسالة، لعل عذر الخطيب رحمه الله في ذلك أن العالم يسوق الإسناد، المحدث إذا ساق بالإسناد فإنه يكون قد حملك أنت أيها القارئ المسؤولية، قال لك هذا إسنادي فلان عن فلان عن فلان، أنت تحمل مسؤولية البحث عن صحة أو في صحة هذا الحديث. وكذلك فإن بعض الطرق قد يكون الطريق الذي ساقها الخطيب ضعيفة، لكن الحديث له طرق أخرى صحيحة أو يتحسن بها بمجموع الحديث بمجموع طرقه. ولعل الخطيب رحمه الله اشتغل بالجمع فترة طويلة من عمره، ولم يكن عنده نصيب كاف من الوقت لتحقيق ما جمع ونخله والتعليق عليه وعلى كل حديث هذا صحيح أو ضعيف ونحو ذلك. لكن طريقة العلماء عندهم فهم، الخطيب رحمه الله ليس جماعا فقط، جماع ناقد وعنده أصول النقد واضحة وتأليفه في المصطلح واضحة أنها تدل على علو الكعب في هذا العلم، علم الحديث لا أخفى عليه تخفى عليه العلم، لكنه ربما لم يكن عنده الوقت لكي ينخل كل ما جمع ويكتب بجانب كل حديث صحته، أو طريقة العلماء كانوا يكتبون للعلماء وطلبة العلم، وعلماء طلبة العلم بقراءة الأسانيد يعرفون هم، ولا يحتاج واحد يقول له هذا حسن وهذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا صحيح. بينما نحن الآن في جهلنا بعلم الحديث ما عندنا قدرة على التمييز في الأسانيد إلا ما نذر من نذر، ولذلك نحتاج بجانب كل حديث أن يعلق لنا عليه صحيح ولا ضعيف، لأن هذا أوان وهذا زمان قد اضمحل فيه العلم وذهب كثير منه، ولم ليس أكثر الناس عندهم قدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف، ولذلك فإن عدد من العلماء في الفترات المؤخرة بعد ما انتهت فترة جمع الحديث في العصور الماضية كانت فترة التحقيق أو التمحيص والتصحيح والتضعيف والتعليق على الأحاديث. وعن علي قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل، وسيكون قوما يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. وهذا يتضح كثيرا في مشايخ الصوفية، الشيخ يريد أن يكون كل الطلاب عنده مريدين عنده منتسبين إليه، ولا يرضى أبدا أن يذهب واحد من مريدين التلاميذ عنده إلى شيخ آخر يجلس عند الشيخ هذا. الحسد والتقاتل على الدنيا وتكثير الأتباع والطلاب واضح جدا فيه، وبين طلابهم أحقاد ومنافسات. وبعض الذين عندهم أمراض نفسية حتى من منتسبين إلى السنة تجد فيهم هذا الداء، فلا يعصم إلا من عصم الله، فلا يعصم إلا من عصم الله. وينبغي على الإنسان أن يدل الطلاب على الفائدة والخير، وينصحهم بالذهاب إلى المشايخ والعلماء أينما كانت مجالسهم عنده أو عند غيره، بحيث لأن المهم هو فائدة الطالب، وليس المهم أن يستفيد ممن منك أو من غيرك. ثم إن من طبيعة العلم أن لا يتلقى عن شخص واحد، الشخص يخطئ، والطالب قد لا يعرف خطأ الشيخ إلا إذا جلس إلى غيره وإلى هذا وهذا وهذا. ولذلك كان من وسائل السلامة في طلب العلم الأخذ عن عدد من الأشياء وليس عن شيخنا، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الفقه لعلم الموسوعي. يعني منذ زمن كان العلم، كان العالم يعرف الفقه والحديث والتفسير واللغة وأصول الفقه والمصطلح والعلوم. الآن مع وجود الجامعات والكليات صار في تخصص، فصار عندنا طالب يفهم في الأصول فقط ما يفهم في الحديث، واحد يفهم في الحديث ما يفهم في الفقه، واحد يفهم في الفقه ما يفهم في اللغة، وهكذا بسبب انحسار منهج التعليم الموسوعي والدخول في عالم التخصصات. بل صار الواحد أحيانا يأخذ مسألة واحدة يبذل فيها جهده في رسالة ماجستير أو دكتوراه، وبقية مسائل العلم نفسه الذي تحمله كليته بالاسم لا يبقى فيه كثيرا، ثم يتخرج ويتوظف وينتهي علمه عند هذه المسألة التي بحثها في رسالته أو في بحثه الذي قدمه لنيل شهادة علمية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وقال: أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وقال الزهري رحمه الله: لا يرضين الناس قولا لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل، لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل، ولا عامل لا يعلم. فالذي يرضيهم العلم والعمل، العلم العمل والإيمان قرينان، لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. وقال بعضهم: الناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر. لماذا؟ لأنه قد لا يختم له بالإخلاص، يمكن ينحرف في آخر عمره. الدنيا جهل وموات إلا العلم، والعلم كله حجة على الإنسان إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: العلم أحد لذ، فإذا عمل به صار للآخرة. وقال الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وقال عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال: من هؤلاء الذين قال الله فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون فيعلمون. وقال يوسف بن حسين: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال ما هو؟ الذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. وقال يوسف: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، طبعا ترك الشرع، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. العلم والعمل هذه سلسلة تنتهي برضا الله عز وجل. متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله؟ قبل أن تعطي العلم ما له عليك احتجب عنك نوره، وبقي عليك رسمه وظهوره مجرد عنوان. ذلك العلم عليك لا لك، وذلك أن العلم يشير إلى استعماله، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. وقال الروزبادي: من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. وقال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. وقال مالك بن دينار: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، يعني عرف قيمة نفسه وعرف حقيقة أمره يتواضع لله، كسره العلم إذا أراده للعمل كسره العلم. وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا، ازداد بالعلم فجورا وفخرا وطغيانا على عباد الله وتكبرا. الآن بعض الناس من المشايخ الذين أخذوا علمهم في بعض الجامعات والدكتورات يغضب إذا لم يقل الدكتور فلان أو الشيخ فلان، لابد أن يصدر بلقب، ويغضب إذا لم يصدر باللقب. فهذا يدل على عيب أن علمه ما زكى نفسه، ما جعله متواضعا. خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. في الآن عدد من الناس الشباب باعوا كتبهم، من الذين انتكسوا وانحرفوا، كانوا في أول أمر مقبلين على العلم والتعلم والقراءة والبحث وحضور الدروس، ثم انشغلوا بالدنيا والفتن والأشياء من الشهوات والشبهات ومغريات الدنيا، وفي النهاية باعوا كتبهم، عرض كتبه للبيع وقال تعالوا اشتروا وبرخيص، يريد أن يتخلص منها. تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. يعني تصبح قضية مجرد حلية، حلية زينة فقط، وليست حقيقة ولا باطلة. قال أبو سعيد الخراج: العلم ما استعملك، واليقين ما حملك. وقال أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس. ولذلك قال الحسن رحمه الله: همة العلماء الرعاية، رعاية حدود الله، رعاية حق الله، رعاية العلم الذي يحملونه فإعطاء العلم حقه بالعمل، همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. وقال علي بن أبي طالب بإسناد عجيب ذكر الخطيب رحمه الله، قال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال الخطيب: عدد الآباء 9. يعني هذا إسناد من النوادر، كله كل واحد في من أصحاب هذا السند أخذه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وكان أبوهم الكبير قد سمعه من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فعلم بدون عمل يذهب العلم، يذهب العلم. كيف يثبت العلم؟ بعض الآن الطلاب يقولون: نحن ننسى، نقرأ نقرأ وننسى، كثيرين نسيان. كيف نحافظ على العلم؟ كيف يستمر معنا؟ كيف يستمر في صدورنا؟ أهم وسيلة ألعمت به، لأنك إذا عملت به ترسخ في نفسك، إذا صار سجية عندك كيف تنساه؟ خذ أي حديث في أي ذكر من الأذكار أو أي صلاة من الصلوات النافلة، أي مسألة من مسائل، لما تعمل بها تصبح مقررة عندك في نفسك، سجية لك في طبعك، عادة من عاداتك، فما تنساه. لكن إذا كان مجرد علم نظري لا تعمل به فالنسيان سهل. قال الفضيل رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. وقال عبد الله بن المعتز: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. وقال أيضا: علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. وأنشد محمد بن أبي علي الأصبهاني لبعضهم أبيات لطيفة يقول فيها: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلمينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهل، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعل، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جار وإن عدل. وقال يونس بن ميسرة: تقول الحكمة تبتغيني يا ابن آدم وأنت واجدني في حرفين، عبارتين وجملتين، تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم، تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم. وعن أبي الدرداء قال: إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت، فما عملت فيما علمت. وقال: إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يا عويمر، هذا اسم أبو الدرداء، هذا اسم أبي الدرداء، عويمر، يا عويمر هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال لي: فماذا عملت فيما علمت؟ والحسن البصري رحمه الله يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وفي القلوب وصدقته الأعمال. طبعا بعض الناس يروي هذا حديثا مرفوعا، لكن ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الحسن البصري رحمه الله. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، وذلك بأن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه، فالعمل الصالح يرفع صاحبه، والعمل الصالح يرفع إلى الله عز وجل. وقالوا في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما هو طائره؟ قالوا: عمل. وقال حفص بن حميد: دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة وكان كريما، فقال: أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته، يستعد المعركة والقتال، يجمع السلاح، أليس يجمع آلته؟ فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ واحد فقط يجمع السلاح يجمع السلاح يجمع السلاح طول عمره، متى يحارب؟ إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل؟ هكذا يكون حال الذي يجمع ولا يعمل. وقال أبو عبيد القاسم المسلم: سمعني عبد الله بن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ، يعني الذين فاتون، مات الشيخ فلم يلحق به، قال: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل. الشيخ راح مات رحمه الله، لكن علمه باقي، فتتحسر على فواته، اعمل بما تركه من علم تفلح، هذا الخير العظيم والتعويض الكبير. وقال أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: ويل للذي لا يعلم، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس يقول: إذا كان العلم حجة لماذا نتعلم؟ نبقى في جهلنا أحسن. فنقول: وهل إذا بقيت في جهلك ستكون معذورا عند الله؟ إذا لم تتعلم وبقيت في جهلك أنت معذور بالجهل؟ لأن بعض سمع عن مسؤولية العلم وماذا على المتعلم من الوزر إذا لم يعلم، قال: بلا تعلم، بلا تعلم أحسن. نقول: وماذا ستكون في جهل غير معذور به، تؤاخذ عند الله، تقع في الحرام، تقع في البدع، فأي شيء هذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وفي رواية: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. فالذي يعلم الناس خير إضاءة، لكن إذا كان لا يعمل هو فسيكون محرقا لنفسه. أما الذي هو منطفئ خامل لا يضيء للآخرين ولا يضيء نفسه، فهذا شر، أشر الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتافه فيقال: أليس كنت تأمرنا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا حديث صحيح قد أخرجه الشيخان وأحمد. وقال منصور بن زازان: نبئت أن بعض من يلقى في النار ليتأذى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك، ما كنت تعمل؟ ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتني ريحك؟ فيقول: إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. وقال يحيى بن معاذ الرازي: مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه. وقيل: كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال. العلم يستفاد منه ماذا؟ أن تعلم حق الله عليك فتقوى به. إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامله، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل. بعض السلف تمنى أنه لم يحمل العلم شيئا لأجل مسؤولية العلم وما هو مطالب به من العمل، لكنه لا يمكن أن يكون متمنيا للجهل وأن يبقى جاهلا. فينبغي التوازن في معاني عبارات بعض العلماء، كقول الشعبي رحمه الله: ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا، يعني قاله تحت معاتبة لنفسه وشعور بالذنب والتقصير، وهذا من تواضعهم رحمه الله. وقال سفيان الثوري وهو من كبار العلماء: ليتني لم أكتب العلم وليتني أنجو من علمي كفافا، لا علي ولا لي. وقال ابن عيينة: العلم إن لم ينفعك ضرك. ما في علم لا ينفع ولا يضر، إن العلم حج عليك، فإما أن تنتفع به وإما أن تتبرأ به. وعن مالك بن دينار قال: إنني وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علم، فإن مثل ذلك مثل رجل اختطب حطبا. الآن هو يريد أن يضرب مثل لأي شيء، واحد عنده علم ما عمل به يريد أن يتعلم زيادة، واحد عنده علم ما عمل به ويريد أن يتعلم زيادة. قال: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت. تضيف علوم إضافية وما بعد عملت بالعلم الأول، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها. وقال محمد بن علي الصوري نسبة إليه صور، وهي أحد البلدات التي دخلها الخطيب رحمه الله: كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذاك حفية، طالبا منه كل نوع وفن وغريب، ولست أعمل شيئا. وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا. وقد جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان رفع العلم. فقال له رجل من الأنصار، وقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت بلى. قال الخشوع لا ترى خاشعا. واضح الكلام الآن على إيش؟ على العمل بالعلم، أنه أول يرفع، أول ما يرفع بركة العلم تزول إذا بقلة العمل، من ذلك زوال الخشوع، حتى يؤدي ذلك في النهاية إلى أن يكون الناس فيهم من يقول لا إله إلا الله، يسأل واحد مع الآخر عن معناها يقول سمعتها من جدي وأبي ولا أعرف معناها، في آخر الزمن تهي المسألة إلى عاد أن تصبح كلمة التوحيد طلسا من الطلاسم لا يعرف معناها. والحديث السابق حديث صحيح قد أخرجه أحمد والحاكم وغيره، وقال بعضهم خرج رجل يطلب العلم فاستقبله حجر في الطريق فإذا فيه منقوش اقلبني ترى العجب وتعتذر، قال فأقلب الحجر فإذا فيه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل كيف تطلب ما لا تعلم، فرجع الرجل. لعل واحد كتب في طريق طلاب الحديث وكل ما جاء واحد قرأ ردها. وقال عطاء كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بعد بما سمعت مني؟ قال لا يا والله يا أمه. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ أخذت نصيبا اعمل، تعال خذ غيره. وقال شعبة ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره، غير هذا العلم الذي تعلمته، أخشى أن يدخلني النار بعدم علمي بعدم عملي به. وقال ابن مسعود إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، والخطيئة عكس العمل بالعلم، فالخطايا تنسي العلوم. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصخر، يعني أن عدم العمل بالعلم يسبب نفور الناس من العالم وزوال هيبته من القلوب وبعدهم عنه. ثم عقد الخطيب رحمه الله بابا مهما بعنوان باب ذنب طلب العلم للمباهاة به والمراءاة فيه ونيل الأغراض وأخذ الأعواض عليه، مثل الذين يطلبون العلم للشهادات، يريد وظيفة يقول ما قبلنا في القسم العلمي ولا الجامعة، ما قبلنا في الطب والهندسة، ندخل شريعة ناخذ شهادة، أطلع قاضي أطلع مدرس وهكذا، يعني يبغى شهادة. العملية كلها الدراسة من أولها إلى آخرها في كلية الشريعة لأجل الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يمالي به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. هذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي رحمه الله بإسناد ضعيف جدا في هذا الكتاب، لكن الحديث رواه ابن ماجه وله أسانيد، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. من تعلم علما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. معناه لو واحد جاء إلى علم شرعي الذي يبتغى به وجه الله علم الشريعة تعلمه لأجل أن يصيب به عرضا من الدنيا فقط ما يجب ريح الجنة يوم القيامة وعرفها هو ريحها. وقال الحسن من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. ضرب مثل عالم السوء فقيل مثل العالم السوء كمثل حجر وقع في ساقية، حجر كبير وقع في ساقية مجرى ماء، فلا هو يشرب من الماء، الحجر هذا حجر صلب، لا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيي به الشجر ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به من نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة، فإن قوم مفتونون كانوا قد نصحوا لله في عباده ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم الصبيحة فيدخلوا معهم فيها. وجاء في بعض المواعظ القديمة: يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء، مثلكم مثل شجرة الدفن تعجب من رآها وتقتل من أكلها. شجرة الدفن هذه شجر مر أخضر حسن المنظر، من برا خلاخل والبلاء من داخل. هذا مثل الذي عنده كلام علم لكن عمل لا يوجد. ويلكم يا عبيد الدنيا، ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها؟ كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به. ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل، وما أكثر العلماء وليس كلهم ينتفع بما علم. فاحتفظوا، هذه نصيحة للناس، يعني أن يحتفظوا، تحفظوا، ينتبهوا، يحذروا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الصوف منكسين رؤوسهم إلى الأرض، قولهم مخالف فعلهم. من يستني من الشوك العنب ومن الحنظل التين؟ كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب إلا زورا. إن البعير إذا لم يوثق صاحبه في البرية نزع إلى وطنه وأصله، وإن العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى عنه وعطله. وإن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم إن الخطيب رحمه الله قد عقد بابا في هذا الكتاب بعنوان: باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيف والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال الحديث: ورجل تعلم العلم والقرآن فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك. فقال: كذب، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وقال الحسن رحمه الله: إنه تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تأويله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما تدبر آياته؟ اتباعه بالعمل. وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه، وإن لم يكن يقرأ. يقول أحدهم: يا فلان تعال أقارئك. متى كانت القراءة تفعل هذا؟ يعني بعض القراء من زمان الحفظة، بعضهم يقول بعض: تعال نتنافس أنا وياك في القراءة، ومن أحفظ ومن أجود ومن أتقن، ولا ينظرون إلى مسألة العمل. وقال عمر رضي الله عنه: لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا من يعمل بالقرآن، من يعمل بالقرآن. ولذلك فإن هناك أناسا قد أقاموا حروف القرآن وعطلوا معانيه وحدوده. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من النار، كلما قرضت وفت ورجعت. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتي من أمتك التي يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. ولذلك كانوا يحذرون من القراء الذين لا يعملون بالقرآن. فقال أيوب السختياني: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. وقال مالك بن دينار: لأنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز أو المبرز بفجوره. لماذا؟ لأن الفاجر المبرز بفجوره أنت تعلم أنه فاجر فأنت تحذر منه، لكن الذي يلبس عليك يظهر بشكل قارئ وصاحب دين ولباس أهل العلم وهو في الحقيقة بخلاف ذلك، هذا يغتر به وينخدع الناس به فيضلهم. ثم قال في باب ذم التفقه لغير العبادة، قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء، ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. وقال الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. فترى الآن بعض المناظرات في مسائل، هذا يرد، هذا يتكلم، وهذا يرد، وهذا يرد على الرد، وهذا يتصل لرد فلان، وهذا يتصل لرد فلان، والمجادلات في المجلات وفي الجرائد وفي الكتيبات والكتب، كل واحد يرد ويرد على الرد ورد على الرد، وينسون قضية العلم ويتمارون ويجادلون في أشياء بعضها واضح الحق فيه. أما الرد على أهل البدع فلا بد منه، وأما الرد على أهل الضلال فلا بد منه، وأما المنافحة عن الدين فصاحبه مأجور. لكن الكلام في قضية تحويل مسائل العلم إلى مجادلات، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. وقال أبو نعيم: دخلت على زفر وقد غرغرت نفسه في صدره، يعني عند الموت، فرفع رأسه إلي فقال: يا أبا نعيم، وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا. طبعا زفر من الفقهاء ومن تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، فيقول: وجدنا كثير من المسائل التي تكلمناها بدل ما تكلمنا بها كانت تسبيح. وقال عائذ الله الذي يتبع الأحاديث ليحدث بها، يعني دون أن يعمل، لا يجد ريح الجنة. ولما بكر أصحاب الحديث مرة على الأوزاعي التفت إليه فقال: كم من حريص جامع جاشع ليس بمنتفع ولا نافع. وقال الفضيل لشخص جاءه: لو طلبت مني الدنانير كان أيسر إلي من أن تطلب مني الأحاديث. فقلت له: لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من عددها من الدنانير. قال: إنك مفتون، أما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. ثم قال: سمعت سليمان بن مهران. من هو سليمان بن مهران؟ من هو الأعمش؟ قال: إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة ترمي بها خلف ظهرك، واحد أمامه طعام يأخذ لقمة يرمي خلف ظهرك، يأخذ لقمة يرمي خلف ظهرك، متى تشبع؟ وهكذا الذي يجمع العلم دون أن يعمل، يجمع يجمع يجمع، ثم ماذا أنت بأي شيء انتفع؟ وقال سفيان بن عيينة من ورعه رحمه الله: لو قيل لي يعني يوم القيامة لما طلبت الحديث ما دريت ما أقول. ولذلك كانوا إذا جاءهم الشخص العامي أو الشخص الذي لا علاقة له بعلم الأسانيد يسأل عن شيء في دقائق الأمور ليس من شأنه، ليست من شأنه، ردوه. سأل رجل بن عيينة عن إسناد حديث، قال: ما تصنع بإسناده؟ أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته، اعمل به الآن. جد سألني عن أسانيد العلة، اعمل به أولا. وقال خلاد بن يزيد: وكان من أجل الناس وأعبدهم، أتيت سفيان بن عيينة فقال، جاء يطلب حديث، قال: إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من حقة ثم شقها بأصبعه ثم قال: هذا العلم أخذت نصفه ثم جئت تبتغي نصف الباقي، فلو قيل أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك: ما حاجتك إلى ما تجيد به نفسك وقرا على وقر؟ استعمل ما أخذت أولا، استعمل ما أخذت أولا. وسئل سفيان بن عيينة: من العالم؟ قال: الذي يعطي كل حديث حقه، الذي يعطي كل حديث حقه. وما حق الحديث؟ العمل به. ولذلك كانوا يربون طلابهم على العلم، العمل بالعلم. ولذلك قال بعضهم لطلابه لما جاءوا يطلب منه سماع حديث قال: حتى تعملوا بما تعلمون تأتوني فأحدثكم. وقال شبابه: دخلت على شعبة في يومه الذي مات فيه وهو يبكي، فقلت له: ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ أبشر فإن لك في الإسلام موضعا. فقال: دعني، فلوجدت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث، أي من ثقل مسؤولية العلم عليه. يقول أنا ما أدري، يمكن العلم الذي أخذته هذا جمعته حج عليه، قد لا أكون عملت به فألقى الله وعلي حجة هذا العلم الذي تعلمته. ولذلك كانوا يحاربون تكثير الأسانيد وطلب التكثير وعدم العمل بالنافع وتعلم الشيء الجديد الذي ينفع. ولذلك لما قال شخص لأبي زرعة جمعت حديث من 100 طريق، حديث واحد جمعت من 100 طريق، قال أخشى أن يكون هذا داخلا في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. فأما الذي يعمل بالحديث فالاستكثار منه جيد، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله وضع في كتابه المسند 10,000 من الأحاديث، فوق 40,000 حديث، لكن عمل بها كلها، قال عملت بها ما تركت حديثا إلا عملت به. ولما قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، قال احتجمت وأعطيت الحجام دينارا دينار ترى 4 غرامات ربع من الذهب، يعني فوق 200 ريال، لكن لأجل تطبيق الحديث بذلها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك قال العلماء كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وكانوا يحاربون فيما يحاربون مسألة التوغل في بعض العلوم التي تشغل عن علم الكتاب والسنة، مثل الاستكثار من النحو، حتى قال بعضهم تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. وقال بعضهم رأيت الخليل بن أحمد في النوم فقلت في منامي لا أرى أحدا أعقل من الخليل، فقلت ما صنع الله بك؟ قال أرأيت ما كنا فيه؟ فإنه لم يكن شيء أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورؤية فقيل له بما نجوت؟ قال بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت كيف وجدت علمك، علم العروض والأدب والشعر؟ قال وجدت هباء منثورا، سيبلى لسان كان يعرب لفظة فيا ليته في وقفة العرض يسلم، وما ينفع الإعراب إن لم يكن ثقا، وما ضر ذا تقوى لسان معجم. على أن هذا الكلام لا يهون يا أخوان من أهمية تعلم اللغة العربية، لأن الإنسان لابد أن يتعلم اللغة العربية ليصحح قراءة القرآن والحديث، لكن التوغل في دقائقها وفروعها التي تجعل الإنسان يتباهى بما عنده من النحو ويؤدي به الأمر إلى التقعر والتكلف والاختيال على الآخرين وانتقادهم، هذا هو المذموم. ولذلك لما قيل لبعضهم يا أبا نصر أنت رجل قرأت كذا وكذا، فلما لا تتعلم العربية حتى تصحح يعني لسانك؟ قال ومن يعلمني يا أبا الفضل؟ قال أنا يا أبا نصر. قال فافعل. قال قل ضرب زيد عمرا. فقال له يا أخي ولم ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه، إنما هذا أصل وضع مثال فقط. قال هذا أوله كذب، لا حدث لي فيه. فهذا طبعا الكلام ينبغي أن يفهم فهم الصحيح، وهو أن تعلم اللغة العربية لا بد منه، ولا يمكن خصوصا في هذا الزمان الذي صار فيه تجهيل باللغة العربية، حتى صار الواحد يفتح القرآن لا يعرف معناه من ضعف اللغة العربية. لا بد من تعلم اللغة العربية ما نفهم به القرآن والسنة، لكن الخوف في دقائقها وتفاصيلها الذي يصرف عن علم القرآن والسنة وعن الفقه وعن العمل، هذا هو المذموم. ولا بد أن يكون الإنسان عاملا يتخذ من علمه زادا لمعاده ينفعه يوم القيامة. قال الحسن رحمه الله يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، يعني قبرك في قبرك، رأسك في قبرك موضوع على إيش؟ وسادة. ما هي الوسادة؟ العلم. قال يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة، هذه المهلة الدنيا. وقال بعضهم فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون مثله كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصده. والناس مفتونين بنعمة الصحة والفراغ. يا أخوان الآن بعض الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. عنده مال، بعض الناس ورث عن أبي عقارات، ورث عن أبي عقارات، يأتيه رزقه بكرة وعشية ما ينقصه شيء، تراه في الصباح نوم وفي الليل يلعب بلوت إلى الفجر، وعنده عقارات تدر عليه. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ونظم الشاعر المعنى فقال: بادر شبابك أن يهرم، وصحة جسمك أن يسقم، وأيام عيشك قبل الممات، فما دهر من عاش أن يسلم. ووقت فراغك بادر به، يعني قبل أن تنشغل اعمل، اعبد ليالي شغلك في بعض ما، وقدم فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدمه. وقال معاوية بن قرة: أكثر الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارغ. ورأى شريح جيرانا له يجولون، مثل تجد الآن شباب في الشوارع يتشكعون، رأى ناس يتشكعون في الشارع، قال: ما لكم؟ قالوا: فرغنا اليوم، خلصنا أشغالنا، والذي عنده حلقة علم خلصها، والذي عنده قال: وبهذا أمر الفارغ. الفارغ أمر بأن يتشكع. ولذلك لما قال البخاري رحمه الله: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه صحيحة فلتة. وفعلا البخاري رحمه الله مات بالسكتة، مات فجأة. ولما دخلوا على أبي بكر النهشلي وهو في السوق في الموت يومئ برأسه يصلي ما يستطيع أن يقوم، فقالوا له: سبحان الله على هذه الحال. فقال: أبادر طي الصحيفة، الآن صحيفتي ستطوى، فأنا أنتهز آخر لحظة من عمري في هذه العبادة. اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت ريحا مستريحا، وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. ولذلك بعض أهل العلم إذا جاء واحد يجادل بين يديه قال: سبح سبح سبح، فاجعل مكانه، إذا هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. فينبغي اغتنام الصحة والفراغ والحذر من التأجيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.